Thank you. انساني يوم اعوفك باجر اعشق ثاني يومين اظل وانساك روح انساني يوم اعوفك باجر اعشق ثاني ارضى ويفارقني الشوق بس قلبك يظل محروق ارضى ويفارقني الشوق بس قلبك يظل محروق ما هو مهم